في وفاة عمنا الحاج حسان خليفة الفحل هنا بيت عبدين قرية المنيرة الحديثة بمركز ومدينة قنا بمحافظة قنا هنا بجنوب الوادي بجنوب الصعيد. قبل أن نذكر مصابنا فيه فإن كان قد غاب عن عيوننا فلن يغيب عن قلوبنا، وإن غاب الحاج حسان عن أبصارنا فلن يغيب عن صفحات القلوب. قبل أن نذكر مصابنا فيه نذكر مصابنا الأعظم في موت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فبموت النبي عليه الصلاة والسلام أظلمت الدنيا في عيون الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام كأني أراه الآن، من حديث سيدنا أنس بن مالك قال: كنت طفل صغير أعتلي الأسطح مع النساء انتظارا لوصول النبي يثرب، فلما وصل النبي يثرب كانت تنظر النساء لسيدنا رسول الله وتنظر لخليفة سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وتقول: أيهم رسول الله؟ أيهم محمد؟ هم لا يعلمون من محمد ومن أبو بكر عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا أنس بن مالك: أنارت وأضاءت واستنارت يثرب بنور ظهر من وجه المصطفى، فأصبحت المدينة المنورة، أصبحت المدينة المنورة بعد مقدم النبي. ولكن هذه الأنوار أيها الأحباب انطفأت، هذه الأنوار انطفأت في عيون الصحابة عندما رفعت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رفعت الستار في مسجد النبي وفي بيت النبي وفي حجرة النبي وفي غرفة النبي وفي روضة النبي، رفعت أمنا عائشة رضي الله عنها الستار وقالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقصى اللحظات تمر على تاريخ البشرية، خلي بالك، كل ميت يهون بعد موت رسول الله، كل مصيبة عليك تهون بعد موت رسول الله. أب يموت، أخ يموت، عم يموت، خال يموت، ولد يموت، زوجة تموت، كل الناس تموت، يهون الموت بعد موت سيدنا النبي اللهم صل عليه. لأن الصحابة، وكأني أرى الآن سيدنا علي بن أبي طالب أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب رضي الله عنه وأرضاه، عندما أسند رأسه على الحائط جسى على ركبتيه لم يستطع الكلام، سيدنا عثمان بن عفان خرس وبهت ونزلت الدموع من عيون سيدنا عثمان، سيدنا عمر بن الخطاب هذا القوي هذا الفتي هذا العتي، سيدنا عمر بن الخطاب عملاق الإسلام وفاروق الأمة جسى على ركبتيه وبكى، ثم رفع سيفه بين الناس وقام وقال: من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قطعت عنقه بالسيف. إنما الحبيب عليه الصلاة والسلام ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيعود بعد 40 ليلة. هنا يتجلى مقام الصبر. والله يا أخوان، والله العظيم ما في أجمل ولا أحلى ولا أغلى ولا أنقى ولا أقدس من الصبر. كفى إن الصبر معي ربانية. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين. كفى إن الصبر حب رباني. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الصابرين. كفى إن الملائكة، الملائكة أي والله العظيم، أنت معك كم ملك ماشيين معك يا عم الحاج؟ 2. في واحد يقول لك 2، لأن القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيوة، انت عارف سيدنا ابي ابن جرير الطبري بيفسر الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بيفسر الآية دي وبيقول معقبات من بين يديه ومن خلفه الملائكة، وكل واحد من البشر، كل واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ماشيين معه 10 من الملائكة، منهم رقيب اللي يكتب الحسنات، ومنهم عتيد اللي يكتب السيئات، ومنهم واحد ملك واقف عند الجبهة. إذا تكبر هذا العبد على الله قصمه هذا الملك بقدرة الله، وإذا تواضع هذا العبد لله رفعه هذا الملك بين الناس، ملك عن يمينه وملك عن شماله، ملك من أمامه وملك من خلفه، ومن جمال له معقبات من بين يديه ومن خلفه. لما فسرها سيدنا ابن جرير الطبري قال لك هناك ملك من الملائكة واقف عند الشفايف، ما لهش عمل إلا عمل واحد، يكتب الصلاة؟ لا. يكتب الزكاة؟ لا. يكتب الحج؟ لا. ده عمل رقيب، ملك الحسنات. أما العمل الملك اللي واقف عند الشفايف قال يكتب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اكتبش غير الصلاة والسلام على سيدنا النبي. سيدنا أبو بكر الصديق ارتقى المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حتى إن أهل الصبر حلوين، خلي بالك الصبر ده أقل حاجة، الصبر ده أقل حاجة، تصبر إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين. الملائكة دول يدخلوا لك من كل باب يقولوا لأهل الصبر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر ده أقل حاجة. طب في حاجة أعلى من الصبر يا ناس؟ الرضا، انك تقول يا رب انا راضي. مش تصبروا بس، ما خلي بالك الناس فهم الصبر غلط. يموت الاب، يموت الابن، يموت الولد، يموت العم، يموت الخال، الناس تبكي وتقطع الهدوم، الناس تبكي وتشيل التراب، ويجي بعد 3-4 ايام الامور تنهديت يقول لك انا صبرت. لا يا عم، صبرك ما ينفعش عندنا. امال الصبر اللي ينفع ايه يا عم الشيخ؟ لما دخل سيدنا النبي صلوا عليه، دخل المقابر فوجد امرأة تلطم خدها وتشق جيبها وتدعو بدعوى الجاهلية، فسأل النبي وقال ما لهذه المرأة؟ قالوا ولدها مات شابا يا رسول الله. نظر إليها سيدنا النبي وقال لها يا امرأة اصبري ولك الجنة. إذن أيها الأحباب، صبر، صبر يساوي جنة. فقالت هذه المرأة إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، يا لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. بكت المرأة، لطمت الخدود، شقت الجيوب، دعت بدعوى الجاهلية. بعد 3 أيام قالت من الذي قال اصبري ولك الجنة؟ قالوا إنه الحبيب عليه الصلاة والسلام. ذهبت إلى بيت النبي فكانت تظن أن هناك بوابين يمنعون الدخول، ولكن لم تجد بوابين. دخلت إلى النبي وقالت أنا المرأة التي قلت لها منذ 3 أيام اصبري ولك الجنة، أنا صبرت يا رسول الله. قال ارجعي يا امرأة، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر لما يأتي الخبر أبوك مات، الصبر لما يأتي الخبر ابنك مات، الصبر لما يأتي الخبر عمك مات، الصبر لما يأتي الخبر الغالي مات، تقول ايه؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفرف ملك الموت على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض روح أغلى ما عند النبي، قبض روح إبراهيم ولد النبي. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء؟ غسله بيديه الكريمتين وكفنه بيديه الشريفتين ونظر إليه بعينين دامعتين وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر، الصبر ده أقل حاجة. تقول أنا صابر أقل حاجة. أمال ليه يا عم الشيخ اللي بعد اللي أعلى أعلى من الصبر؟ الرضا، إنك ترضى بقضاء الله. يا رب يا رب أنا راضي، يا رب أنا راضي وقلبي راضي وجسمي راضي وكلي راضي بقضائك وبحكمك، لأنه هو سبحانه وتعالى الحاكم العادل سبحانه وتعالى. ما في أعلى من الرضا يا عم الشيخ؟ أيوة فيها أعلى من الرضا، الشكر. إنك لو جاتك مصيبة اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب، آمين يا رب. تروح المستشفى يقولوا لك عيان، تطلع برا بمرض من الامراض اللي هي اي مرض، يعني عندك صداع، عندك اي مرض، تطلع تروح جايب متوضي وتصلي ركعتين شكر لله. لما يقولوا لك ولدك مات، هات الركع، هات توضى وصلي ركعتين شكر لله. يقولك عمك مات، ابوك مات، اي حاجة، اي فراق، اي حاجة تقدر تعمل، حد يقدر يعملها يا ناس؟ تأتي المصيبة يتوضى ويصلي ركعتين لله شكرا لله، لانه من الشاكرين. الله في السراء والضراء ما هي السراء زي الضراء؟ سراء شكر وضراء صبر. ولكن ان شكرت في الضراء ايضا تصبح من الناس المعدودين انك تفزع الى الصلاة. انا قلت سيدنا ابو بكر الصديق لما حضرت الوفاة سيدنا النبي اللهم صل عليه نادى على الناس عمه الفضل بن العباس وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لما تعرف سيدنا النبي وصى بإيه وعلى فراش الموت لتبكي شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي وصى بإيه وهو على فراش الموت؟ انت ابوك قبل ما يموت ونوصاك قبل ما يموت وقبل ما تطلع روحه كده ووصاك بكلمتين ثلاثة تمشي عليهم ولا ما تمشيش؟ امشي عليهم يا عم الشيخ. فما بالك اذا اوصاك الحبيب عليه الصلاة والسلام. اب اوصى بيه سيدنا النبي نادى على الناس وقال ايها الناس الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. خل قبل ما يموت سيدنا النبي قال لك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال النبي وأرجع إلى الصلاة مرة أخرى قال النبي أيها الناس إذا ما مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة ثم دخلوا علي وصلوا صلاة الجنازة فرادى وجماعات. اسمع اللي جاي دي قال سيدنا النبي وأبلغوا مني السلام من آمن بي إلى يوم القيامة صلوا عليه. لأنه اللي قال لك أبلغوا مني السلام من آمن بي إلى يوم القيامة. سألوه الصحابة يا رسول الله إذا ما مت غسلناك كفناك قبل أن نصلي عليك نتركك على سريرك ساعة لماذا يا رسول الله؟ قال لأن أول من يصلي علي هو رب العالمين ثم الملائكة المقربين ثم حملة العرش المكرمين ثم الأنبياء والمرسلين ثم ادخلوا علي فرادى وجماعات وأبلغوا مني السلام من آمن بي إلى يوم القيامة. أيها الأحباب أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم لأن العيون مغرفة الكلام. وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من نورة البداري بإسيوط إلى هنا في جنوب الوادي هنا في جنوب الصعيد في محافظة قنا مركز مدينة قنا العامرة هنا في قرية المنيرة الحديثة هنا عند بيت عبدين هنا في هذا المجلس القرآن المقام عزاء لشهيد الغربة. أيوة رب الكعبة والله شهيد الغربة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمنا الحاج حسان خليفة الفحل. أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة قولوا أمين. قلت أنتقل بحضراتكم أيها الأحباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقى الجنة أيها الأحباب في رحلة الإسراء والمعراج سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت طرق نعال سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه وسمع النبي صوت يقرأ القرآن فعلم أنه صحابي اسمه حارثة بن النعمان. خير سيدنا النبي يطلع من الأرض يصلي في المسجد الأقصى اللهم أعد لنا المسجد الأقصى يا رب العالمين يا رب ثم يرفع إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة ثم يدخل الجنة سيدنا رسول الله. تخيل يسمع اثنين من الصحابة يسمع طرق نعال سيدنا بلال بن رباح. سيدنا بلال بن رباح هو بيمشي في الجنة ويسمع واحد من الصحابة بيقرأ قرآن. نزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكى للصحابة قال أين بلال؟ جاء بلال قال ماذا تفعل يا بلال كي أسمع طرق نعالك في الجنة؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه يا بلال انت بتعمل ايه في دنياتك عشان اطلع رحلة المعراج واسمعك انت بالذات وانت بتمشي في الجنة؟ قال له يا رسول الله والله ما افعل الا كلما توضأت صليت ركعتين لله. كلما توضأت انا عايزك تروح الليلة تتوضأ تصليهم بالله عليك. كل ما تكون رايح مشوار في غير وقت الصلاة انت متوضي طالع متوضي من بيت صلي ركعتين قبل ما تمشي. والله العظيم هم الركعتين دول اللي ممكن يدخلوك الجنة. قال يا رسول الله ما أفعل من شيء إلا كلما توضأت صليت ركعتين لله. قال بذلك سمعت طرق نعالك في الجنة يا بلال. أما الراجل اللي سمع سيدنا النبي بيقرأ قرآن الله مين هو الرجل دي اللي سمع سيدنا النبي بيقرأ قرآن في الجنة؟ قال حارثة بن النعمان، وكان سيدنا حارثة بن النعمان أشد الناس برا بوالديه، قال صلى الله عليه وسلم كزاكم البر كزاكم البر كزاكم البر. الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كأني أمام سيدنا ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الصحيح عن سيدنا ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، نال شرف الخدمة. في صلاة الفجر كان يصب بماء الوضوء لسيدنا النبي، وكأني أراه الآن. شايفين سيدنا النبي ولا ما شايفينوش؟ صليتوا عليه ولا ما صليتوش؟ سيدنا ربيعة بن كعب بيصب مية الوضوء من الإبريق لسيدنا النبي، كأني أراه الآن. سيدنا النبي نظر لسيدنا ربيعة وقال تمنى علي يا ربيعة. نظر سيدنا ربيعة في حاله، لقي الجلبية هي هي من زمان، لها 5-6 سنين. نظر في حاله، لقي انه ما لهش بيت. نظر في حاله، قال ده انا من اهل الصفة اللي هم الجماعة الفقراء اللي هياكلوا على جنب. سيدنا النبي ان جاته صدقة يبعتها لاهل الصفة الفقراء كلهم، وسيدنا ربيعة ياكل معاهم. سيدنا النبي جاته هدية ياكل منها سيدنا النبي ويبعت الباقي، قال انا فقير. نظر سيدنا رسول الله بعد ما قال لسيدنا يا ربيعة ابن كعب تمنى علي يا ربيعة، قال له اياك يا ربيعة انك تتمنى شيء من اشياء الدنيا الفانية. اوعى نفسك تحدثك وتتمنى بيت ولا تتمنى عمارة ولا تتمنى عربية. اسمع يا عم الحاج، اوعى انت يكون املك في الدنيا عربية تسوقها، اوعى يكون املك في الدنيا بيت، اوعى يكون املك في الدنيا تجوز عيالك، اوعى يكون املك في الدنيا ان يكون معك رصيد في البنك، اوعى يكون املك في الدنيا تبني دوار، اوعى يكون املك في الدنيا تشتري جلاليب، اوعى يكون املك في الدنيا تلبس شلال، اوعى يكون املك في الدنيا تبقى كبير، اوعى يكون املك في الدنيا اي شيء في الدنيا، اوعى يكون املك هناك. سيدنا النبي يقول لسيدنا ربيعة تمنى علي يا ربيعة، ولكن النبي نظر بنظارة الإيمان، وجد سيدنا ربيعة يتفكر في أحوال الدنيا. قال يا ربيعة إياك أن تتمنى شيء من أشياء الدنيا الفاني. تعرف ربنا قال في الدنيا، قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، قال في الدنيا إنما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال في الدنيا، قال بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل. سيدنا النبي قال مالي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. سيدنا ربيعة بن كعب لما رأى سيدنا النبي وصاه قال له ما أتمنى إلا أن أكون رفيقك في الجنة يا رسول الله، أنا عايز أبقى أنا وإنت في الجنة بس يا سيدنا النبي. اسمعوا إلا عايزين تبقوا مع سيدنا النبي في الجنة، اسمع دي بس، لو انت عايز تجمع سيدنا النبي. تعرف سيدنا النبي ما عطاهاش لربيعة بس، لا عطاها لكل واحد في قلبه لا إله إلا الله. قال يا ربيعة إذا كنت تريد مرافقتي في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. أسجد. أم الناس اللي ما يصلوش يعملوا إيه؟ أم الناس اللي يروحوش الجامع لا في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء. ده انت عارف سيدنا النبي هيعرفك يوم القيامة بالوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، نور في جباههم والنور في أرجلهم من أثر الوضوء. أما للناس اللي ما تصليش سيدنا النبي يعرفها كيف يوم القيامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الناس اللي هتصلي في الدنيا ربنا يؤمر صحة العرض كلها صلوا اسجدوا، كل الناس سجد إلا الجماعة اللي ما يسجدوش. سيدنا النبي هو على فراش الموت قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول لسيدنا بلال بن رباح ماذا تفعل في دنياك كي أسمع طرق نعالك في الجنة؟ قال يا رسول الله ما أفعل إلا كلما توضأت صليت ركعتين لله. سيدنا رضي الله عنه وأرضاه سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. سيدنا ربيعة بن كعب يطلب مرافقة النبي في الجنة فيقول له سيدنا رسول الله أعني على نفسك بكثرة السجود. هو السر في إيه؟ السر في السجود، وإنك تسجد بإخلاص. أكبر عجب في الدنيا دي إنك لما تسجد بتسجد على الأرض، يسمعك مين؟ من في السماء. لما تقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلموني، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أذوني، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضروني، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دبروا لي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيضحكوا في وشي ويطعنوني من خلفي. انت بتكلم مين؟ الارض يسمعك من في السماء. ايها الاحباب، رحل عنا فقيد آل عبدين هنا بالمنورة الحديثة. حاضر يا عم الحاج. رحل عنا في الاراضي السعودية، حضر النبي جنازة عليه الصلاة والسلام، فقال في هذا الرجل وهو على القبر، قال يا ليته مات غريبا. سيدنا النبي بيدفن واحد من أهل البلد، قال يا ريته مات غريب يا رسول الله، ولماذا تمنيت أن يموت غريب يا رسول الله؟ قال يقاس له في قبره من موضع مولده حتى موضع الوفاة. يعني عمنا الحاج حسان مات في السعودية، يقاس له في القبر كما قال النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام، يقاس للرجل الذي يموت، والله يقاس له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قبره من موضع مولده حتى موضع الوفاة، حتى موضع خروج الروح. وهذه بشرى أيها الأحباب لمن مات غريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال موت الغربة شهادة، قال النبي موت الغربة شهادة، لأن الغربة قطعة من العذاب أيها الأحباب. ولكن لا يسعنا في هذا المقام إلا الصبر، إلا الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. من هنا أيها الأحباب، من هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح عمنا الحاج حسان خليفة الفحل ابن بيت عبدين هنا بالمنيرة الحديثة مركز مدينة قنا العامرة محافظة قنا بصعيد مصر، لا يسعنا إلا أن نرفع كف الدعاء. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أبدله عشيرة خيرا من عشيرتي، اللهم أبدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، يا رب أفرش قبره فراشا من حرير، ألبسه لباسا من حرير، اللهم اغفر لنا وله ولوالدينا يا رب العالمين، اللهم ارحمه وارحمنا وارحم والدينا يا ارحم الراحمين، اللهم اكرمه واكرم واكرم والدينا يا اكرم الاكرمين، امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والى روح عمنا الحاج شهيد الغربه، وروح والدينا ووالديكم، وروح من ارتحلوا من اموات المسلمين، كافه عامه لهم منا سر صواب الفاتحه. شكرا لصاحب الفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت الذي بلغ في عظته هذه عن الموت. بارك الله فيه، بارك الله فيكم جميعا، سدد الله على طريق الخير طوال خطاكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وشكر الله سعيكم، وشكر الله سعي الجميع. ومع القارئ فليتفضل عزيزا مكرما.